wabu wabu saku yitsit nafa yitsub buyrnu الوقف رجي غيش حل يا غورادي تندو الوقف رجي غيش حل يا غورادي تندو يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي سرحة سيضو يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي سرحة سيضو تهول تدار ترقزت مطوط تهول تدار ترقزت مطوط فمطوط قرنت سيد سيل عيون سكور بيد بريد ودى غد تشرورون بيد بريد ودى غد تشرورون يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي سرحة سيضوم يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي سرحة سيضوم تبوي دبريدي سامن دي الصعب تبوي دبريدي أمن دي الصعب الصعب دندك سيدي سانيسي قريب نذ الحباب ويصبر نذ ياغت ونتسخى سير والعذاب ويصبر نذ ياغت ونتسخى سير والعذاب يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي سرحة سيضوم يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي سرحة سيضوم أحيح الغيظة في قويش تتربين أحيح الغيظة في قويش تتربين البارد يبغى سينا يطوق في الغاشي منا غمور لهنا غيم الدنيا الكلي منا غمور لهنا غيم الدنيا الكلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي سرحة سيغوم يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي سرحة سيضوم يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي سرحة سيضوم يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي سرحة سيضوم يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي سرحة سيضوم يلي يلي يلي يلي يلي يلي